أشد بكثير من الرق الثابت في الإسلام. ثم نقول أيضا ثبوت الرق في الإسلام جعل الشارع له أسبابا كثيرة للفتك منه، ولو لم يكن إلا فضيلة العسل لكان ذلك كافيا. أما أنتم فلم تأخذوا ما استرقصتموه ولم تبادوه، فمستوا خيراتهم وثرواتهم وتدخلون عليهم الشر، نعم، وتحبسون حرياتهم. ومن فائدة هذا الحديث أيضا جواز التدبير وهو العتاق بعد الموت، لأن الرجل فعله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. ومنها أيضا أنه إذا كان عليه بيت أي على السيد فإنه لا ينفذ التدبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم باع العبد وقضى دينه. ومنها أهمية الدين وأنه يقدم على العتق، فلو أن رجلا كان عنده عبد وعليه دين بمقدار ثمنه وقال أيما أفضل لي أن أعتق العبد أو أقضي ديني، قلنا قضاء الدين أفضل. ولهذا أفضل النبي عليه الصلاة والسلام العتق من أجل قضاء الدين. ومنها أنه قد يكون فيه دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن تصرف المفلس ليس بنافذ وإن لم يفلس، واضح؟ ها؟ تصرف المفلس نافذ غير نافذ وإن لم يفلس، معروف؟ يعني أن الذي عليه دين يستغرق ماله لا يصح أن يتصرف في ماله بتبرع كصدقة وعتق وغيره، سواء حجر عليه أم لم يحجر. وهذا لا شك أنه قول قوي، لأن ماله قد تعلق به حق غيره، حق أهل الدين، ولأنه ليس من العقل وليس من الحكمة أن تذهب لتفعل الشيء المستحب وتداء الشيء الواجب. ولهذا تجد بعض الناس الآن مساكين عليهم دون ويتصدقون ويدعو يعزمون الناس ويدعون، نعم، وتجد كما يقول عامة تجد السكرة ما تقوى، نعم، كل النهار يعزمون الناس ويتصدقون والدون عليهم على عدد شروط. هذا خطأ، ليس من الحكمة ولا من الشر. الحكمة أن تبدأ بالواجب. أحيانا يقول أنا أتصدق بعشرة ريال واللي عليه مليون، عشرة ريال واللي عليه مليون، وش نقول؟ نقول أنت لا تصدقت بعشرة ريال، فإذا إلى أوقف من دينك عشرة ريالات صار عليه مليون إلا عشرة، فاستفدت، فمليون إلا عشرة أحسن من مليون. ولهذا لم يجب الا حتى الحج وهو ركن من اركان الاسلام لم يجب الله تعالى مع الدين. وهذه المساله انا اود انكم تبثونها في العامه، لان فيها العامه الان بعض المدين ويروح يتصدق الى كل التبرعات لمسائل اعمال خيريه ذهب يتبرع، يتعرض لها في مساله الدعوات، يدعو هذا عشاء وهذا غدا وهذا قهوة وهذا معروض وما أشبه ذلك. فإذا نبه الناس على هذا الأمر ويجيب لهم خطر الدين لعلهم يهتدون. ومن فوائد الحديث أن للإمام أن يبيع مال صاحب الدين ليقضي دينه. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يرجع إلى الورثة، باعه وخذ الدين. وعلى هذا فيجوز الحاكم الشرعي أن يبيع مال المدين ويوفي دينه، فإن كان الدين من جنس المال فإنه لا يحتاج إلى بيع المال، إن ربما يبيعه فينكسر، وإذا كان الدين من جنسه يقضيه منه. لماذا جعل المؤلف رحمه الله هذا الباب في هذا الحديث في كتاب البيع؟ لنستفيد منه جواز بيع المدبر إذا كان على صاحبه دين. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سم فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وقلوا، رواه البخاري ودار أحمد والنسائي في سمن جامد. ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ولا زوجة النبي؟ زوج، هذا هو الأصل. ولا يقال زوجة إلا على لغة رديئة إلا في الفرائض، فرائض فإن أهل العلم بالفرائض اصطلحوا على أن يعينوا زوجة للأنثى وزوج للذكر، أو أن فأرة وقعت في سم. الفأرة معروفة وهي من الحيوانات الأليفة، لا أو متوحدة، نعم طيب، من الحيوانات الفاسقة كذا، نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس فواسق وأمر بإلقاء المفتاح لئلا تعبث به الفويسقة، فهي الفويسقة من جملة الفواسق، ولهذا يسن قتلها مطلقا سواء عادت أم لم تقتل. ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة فتقتل بما يكون أسرع إلى موته بأي وسيلة كانت إلا في النار، لكن في النار إذا تعذر إلا في النار استعملت النار أيضا، مثل لو دخلت في جحر ولم تخرج إلا بأن توقد النار حول الجحر فلا بأس. يوجد الآن يوجد شيء تقتل به الفأرة في الفأر، صمر ثلثك فيه، لا ما أنا أعرف هذا الصمر ثلثك فيه، هذا لا بأس به، لكن بشرط أن تلاحظها لئلا تحبسها فتموت، فيخشى عليك أن تكون صاحب صاحبك الهرة التي حبستها لا أطعمتها ولا هي أكلتها تأكل مخشاش الأرض. فإذا استعملت هذا لإمساك الفأر فعليك أن تتعاهده بين ساعة وأخرى حتى لا تموت جوعا أو عطشا. نعم. وقول في سمن فمات، ظاهر الحال أن هذا السمن مائع، ظاهر الحال أن السمن مائع، لأنه لو كان جامدا ما مات، كان تبقى على سطحه تخرج ولا. ولهذا رواية أحمد النسائي فيها نظر في سمن جامد إلا أن يراد به جمل النسبي يمكن. طيب، وقول فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها حال كونها واقعة في السمن، ولا بد من هذا التقدير، وإلا لكان صواب العبارة أن قال فسئل عنه أي عن السمع، لكن هو سئل عن صلى الله عليه وسلم عن الفأرة حال وقوعها في السمن، ماذا يقول للسمن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها، فألقوا ألقوها وما حولها وما حولها وقلوا، فأمر أن تلقى وما حولها وأن يؤكل السمن. ثم قال زاد أحمد والنسائي في سمن جامد، وقول في سمن جامد فيه نظر لأنه لا يوافق القصة، إذ أن الجامد لا تغيب فيه الفأرة ولا تموت، إلا أن يراد الجامد النسبي بمعنى أنه ليس كالماء

ثم يصبون في هذا البرميل الكبير الذي يسمى الدبة. هذا البرميل الكبير الممتلئ لو يسقط فيه شعرة واحدة من كلب صار كله نجس، تجب على هذا القول، تجب إلى الرفع ولا ينتفع به، خسارة عظيمة. ولهذا القول الراجح الذي المبتلئ أن ما لم يتغير في النجاسة فليس بنجس سواء كان ماء أم مائع. نعم ابن وهاب. وما حولها قول رواية أحمد والنسائي لأنه جامع. إيه ولا حول ولا قوة المائع. لما ما حط شيء حوله. فيه. ما يحط. شلون؟ يعني يمكن تمييزه كل سائل. اي يمكن، وهنا قلنا يمكن يكون خاطر السمن ايضا حين يكون خاطر له بجانب مرة مثل الماء ولا جانب الحجر. نعم. لكن اذا كان العروف ليس على من يقول كرر الله والله اي والشرع ان ياتي بها ما ينكر على من انكر. والله هذا الانكار على من انكر صار لا اعتنى نفسا منه. نعم. إيش؟ إذا مات يعني. إذا مات يمكن يأخذ منها، يعني أن جثتها معروفة هنا. نعم. إيش تقولون؟ ها؟ يقول هل يقاس على الفارة ما أشتهى في الحلقة؟ لا ما الجير ذينا الجرب الجرب والجرقوع أيضا لأن اليرقوع حلال ولكن إذا مات صار نجس. أي والله كل هذه يقاس عليه يقاس عليه إيه ما لأن إذا مات صار نجس. إذا مات إذا مات أما يتنجد كل ما يتنجد ما إلا ما لا نفس له سائل. القاعدة فنمر عليها في ذات النجاسة قريبا أن جميع النجاسات التي لها دم يسير نجسة إلا مثل الآدم والسماء، وأن النجاسات التي ليس لها دم سائل فهي طاهرة. نعم عادل. ها؟ ما هو صحيح. هذه من الأحكام الثابتة في الإسلام. ما يمكن تزال. لكن هو عفى الله فيه وسبب الرق. نعم. في هذا. نعم. خالد. نعم. نعم. خلق وما حول ما حول. طيب هي الغالب ان ما تصل الى اصل تفصل. طيب اذا فرقنا ذلك قلنا نشيل اللي فوق ما عرف ايه ناخذ اللي حول ونزفر. طيب نعرف اللي فوق ما نعرف ناسه. نعم هي قبل أن تموت طاهرة. هي قبل أن تموت طاهرة. الطاهرة قبل أن تموت طاهرة لأنهم نطافين عليها. فهمتم؟ ولأنها على قول من يقول إن المقياس جسد الجرة دون شرطة فهي طاهرة في الحياة. هي قبل أن تموت طاهرة حتى لو مرت بهذا الشيء. فإذا ماتت فالغالب أنها تخرج. إذا قدر أنها ما خرجت إنه متى فيها شيء في الأسفل نقول نغرف السمن نعرف. نعم نقول نغرف السمن حتى نصل إلى ما حولها. لكن نقول نتخرج تجاه نجيب من الثاني مو مشكلة. سبق في بقية حديث جابر عدة فوائد. أولا أن الهبة تنعقد بما دل عليه من غير إيجاب ولا قبول. من آية الخير الرحمن الهبة تنعقد بما دل عليه وإن لم يكن قبول من المرغوب له. أن العقود تنعقد بما دل عليه. طيب اشترى رجل بيتا من شخص واستثنى أن يسكنه لمدة سنة جائز ولا لا؟ الدليل نعم. طيب استثنى سكناه إلى أن يشتري بيتا بدله ليش؟ إيه مشهورة. تمام. طيب نعم فيه جواز التوكيل في تسليم الثمن. ها نعم أحسنت. طيب فيه أيضا دليل على كرم الرسول صلى الله عليه وسلم. جاف وجه الكرم تسمعون أبو تسمعون أنتم عندما بلغ واسع أعطاه أنه جمع له بين العوض والمعوض. طيب يقول جابر إن رجلا منهم أعتق غلاما له عن دبر. كما معنى شاف هي عبد الله ويقول أنت حر بعد وفاة. كيف تقول أن يعتق عبده ويقول أنت حر بعد وفاة؟ كلامك الآن متناقض. يعتق ثم يقول أنت حر بعد موته. لا ها ايش يقول؟ يقول أنت بعد وفاة أنت حر. يعني تعليق العتق بالوفاة صح. هذا هو تعليق العتق بالوفاة كذا. طيب لماذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المدبر؟ لا يعني العلم كيف يقول العلم وين هنا ايه يقول السؤال لك للذي على يمينك يا فيصل انا ما سألت ليش ما سمعت مو حاضر كل شيء كيف ما عرف جعلنا. طيب أقول لماذا باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدبر؟ لأن صاحبه كان على يديه. طيب فأراد أن يقضي دينه من ذلك. طيب هل يستفاد منه أن عتق المدين لا يصح يا خالد؟ ها كيف أبطل عتق وباعه في قضاء الدين. طيب سقط وجه الأخ فإن سقط وزغ في بنزين ومات فما الحكم؟ اي نعم. استعمل يعني ما يبقى وما حوله. ها؟ استعمل اي ولا في التفصيل ولا شيء؟ كيف ينبغى طالب العلم ما تشتري اي المسائل هذه البسيطه؟ المهم حقيقة ما نقول إن فيه التفصيل إذا كان يخشى أن تتعدى النجاسة وهو يمنع من استعماله يلقى وما حوله والباقي يكون طاهر. أما إذا كان لا يخشى أن تتعدى النجاسة مثل هذا البنزين يضعه في السيارة بدون أن يتلوث ثيابه وبدنه فهذا لا يقوم في شيء. لا هو في نفس السائل وفي نفس السائل. طيب على كل حال الآن نقول النجاسات إذا كان لي قية السيارة طبعا ما تتضرر في النجاسة فيما يظهر. نعم فالكلام على هل إنه لا يمكن استعماله إلا على وجه يتعدى فهنا يطهر وإلا فلا بأس. لا ما هو ما تمزق ما تمزق على كل حال دعوا حي. نعم طيب لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإلقائها وما حولها رهيب؟ نعم طيب هل يفرق بين الجامد والماء عندك ابراهيم؟ حسب الرواية الثانية يفرق اذا كان جامد حسب الرواية الثانية ولكن صحيح انه لا فرق لان نعم وهذه ضعيفة تفصيل. ناخذ الدرس الجديد الان. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السنة فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. طيب هذا الحديث يقول إذا وقعت الفأرة في السمن ويفصل إن كان جامدا تلقى وما حوله وإن كان مائعا فإنه لا يقرب فإنه لا يقرب. لكن هذا الحديث كما قال البخاري وهم والصواب الحديث الأول تلقى وما حولها فقط سواء كان جامدا أم مائعا. ثم أنه سبق لنا أن الجامد جمودا تاما لا تموت فيه الفأرة لا تموت فيه الفأرة والجامد جمودا وسطا بين الماء والجامد هذا قد تموت فيه لكن استطيع أنه يلقى أنها تلقى وما حوله يعني ثم يؤكل الثمن. ويدل على هذا على ذلك أن هذا الحديث وهم أنه قال إذا وقعت الفأرة في الثمن ولم يقل فمات. ومعلوم أنها إذا خرجت حية فهي قاصرة لأنها من الطوافين عليه

البريرة التي كاتبها أهلها. طيب تقول فأعيد في كل عام أوقية، تكون الأعوام على هذا تسعة أعوام، بعد تسعة أعوام تعتق. فجاءت تطلب العون من عائشة رضي الله عنها إلى آخر الحديث. نعم. لا لا لا، لأنه جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقى عليه درهم لسيده، إذا عاد إلى الرق صار لسيده. نعم. لا لا، بالزبد من التبرير لا، ما عندي أبو الزبير رضي الله عنه، لا عندي أبو الزبير قائد ثالث جاهل. نعم. أشتبوا عليها لأن ما هي بعد. نعم. ها؟ يتولد. ها؟ لا لا، ما هو ذكر الدليل. يعني ينبغي أن يذكر الدليل ويستنبط الثالث الحكم منه. أو يقرأ فكم ثم يقرأ ومع الدليل حسب إحنا قلنا حسب السائل أو المخاطر. الآن يقول قال رسول الله عليه السلام لا تفعل كذا، والأصل في النهي التحريم. دخلت بحر ما يعرف، تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذا والأصل في النهي التحريم، تفهم شيء؟ ها؟ ما أعرف. لا تقول هذا حرام خلاص انت. العام لا يجوز ذكر خلاف له، حصل ذكر خلاف العام خطأ. العام يذكر ما تراه أنت بينك وبين الله، سواء وافق اللي عنده ولا خالف. تجي تقول مثلا المسألة فيها عن الإمام أحمد أربع روايات، فيها في المذهب أربع توجه، هذه سماء، وفيها أربع احتمالات غير الأوجه، هذه سماء عشر والمذاهب. نعم يا خالد. إيش؟ نعم. عشان نعرف أن هذا غير صحيح، الحصر هذا غير صحيح. أقول الحصر هذا غير صحيح، نقول أن الواجب في المعنى أجبه الله فيه، لأن الله قال كاتبوه، ما هو عبقه مكاتبته. كيف إلى أجبه؟ لكن حر لكن لا يجب الله عليه ذلك، إذا أجب الله عليه ذلك. هم يقول أجب الله عليه ذلك. ها؟ ها؟ إيش؟ إيش؟ نعم. لا هذا سؤالين. هذا هو نعم. مثل إيش؟ يبغى الحيوانات عادي وفتول إيه؟ إلا هذه من ذا قوله، هذه تقول هذه من ذا قوله، لأن السعادين ما ينزل عليها، نقول حرام، نقول حرام. نعم. وكذلك الأسود ينزل عليها. المهم لا تقول له حي في الرياض ولا في عنيد، نعلم ما اسأل عن الحكم. نعم. الحكم العلماء مر علينا في كتاب الفيل، كل سباع يحرم بيئه إلا الذي يصح للصيد ما عدا الكلب، فمثل الفهد والصدر والعقاب المعلم هذه ما يخالف، لأن فيها مصلحة. كيف؟ تشترى المعلمة من ذولي؟ تشترى. نعم. إلا الكلب. نعم. وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا تكلمنا عن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بيعة، وذكرنا أن فيها ثلاثة سنن. السنة الأولى فهد أن هذا واحد. ثانية هذا اللي قال عبد المنع وغير بندر فقال أنا ما رأى البرمى فقال فأنا ما رأى البرمى فقال لها صدق ولا نهج. طيب أحسنت. رحمن لما أهلها قالوا لها إذا أردت أن يعني قال فيها الولاء لمن لمن طيب. وهذا هو الذي في حديثنا هذا. نعم يقول مشينا على إلى قوله تأعين. طيب فما هي الشفاء المكافئة خالد المكافئة؟ أحسنت. هل لها شاهد من القرآن؟ والذين يسعون السبب مما يسلمانكم. طيب فقلت هذا المتجر فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك ويكون ولاؤك لي فعلت. إن أحب هذه شرطية وجواب الشرط فعل. وقال رضي الله عنها أن أعدها له يعني أعطيه إياها معدودا. وقد مر علينا كم هذه من درهم ست أوراق كل أوقية كل أربعون درهم أربعة في ستة أربعة في ستة كم أربعة في ستة كم ستة ثلاثين إذن تكون 360 لا مو النصف إلا درهم 360 درهم. إن أحب أهلك أن أعدها لهم أي أن أعد لهم تسع الأواق وهي بالدراهم الإسلامية 360 درهم لأن الأوقية 40 درهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وفي حديث أبي بكر في الرقة في 200 درهم ربع العشر. ففهمنا من هذا أن الرقية كم 40 درهما. طيب وقوله يكون ولاء أخلي ما هو الولاء؟ الولاء في اللغة من الولاية وفي الشرع يطلق على عدة معان منها ولاء العتق وهو أن الإنسان إذا آفق عبدا صار له عاقبا كعصوبة النسب تماما إلا أنها دونها في المرتبة. ولهذا لا يستحق أحد عاقب بالولاء شيئا من حقوق التعصيب ما دام يوجد عاقب بالنفس. لو هلك هالك عن جنس ومولى لكان للجنس النصف والباقي للمولى، ولو هلك عن جنس وعم كان للجنس النصف وللعم الباقي. إذن فولا العصر له لحمة في الإنسان كلحمة النفس إلا أنه كما قلنا لا يمكن أن يستحق شيئا من حقوق التعصيب

سبق لهم الولد ما أراد. ولكن نعم ونجيب عن قولهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بشيء مخالف للشرع أو لا يأذن بشيء مخالف للشرع. يجيب عن ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن بذلك لينفذه، لو أذن ونفذ لكان محل إشكال، لكنه أذن بذلك ليبطله بعد شرطه. وإبطال الشيء بعد شرطه أشد وقعا وأذين في الإفساد والإبطال، أليس كذلك؟ لأنه لو قيل هذا باطل ليس في ليس وقعه في النفس كما إذا اشترط ثم أبطل، لأنه قد يقول قائل هذا محرم ولكن إذا اشترط نقصد، لكن نقول لا هو محرم اشتراط لغير المعتق، وإذا اشترط فإنه باطل لا ينفذ. فيكون يقول عليه الصلاة والسلام أراد من ذلك أن يشترط الولاء له كما طلب وكما أراد، ثم بعد اشتراطه إياه يبطله الرسول عليه الصلاة والسلام. ونظير هذا من بعض الوجوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في الصلاة أن يصلي عدة مرات صلاة محرمة، صلاة محرمة، لأنه كان لا يطمئنه فيها، يقول اذهب فصلي فإنك لم تصلي، فيذهب ويصلي كالأول، يقول اذهب فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ من أجل أن يكون توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام له بعد أن أخذه العناء من صلاة ليست بمجزئة، يكون توجيه الرسول إياه وإرشاده له، له وقع في النفس، له وقع في النفس فتستقر. وليعلم أن العبادة الفاسدة مهما فعلت فإنها لا تبرأ بها الذمة، وهذا من الحكمة في التعليم، الحكمة في التعليم. إذا فنقول يتعين أن نجعل اللام على أصلها، لأن فرقها عن الأصل تحتاج إلى دليل، ولأن جعلها بمعنى على لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم ويدري أن هذا أمر غير ممكن، لأن الجماعة قد ردوا هذا من الأصل. سيبقى مشكلة في هذا، وهي لماذا يغر، لماذا يغر هؤلاء فيشترط لهم الولاء ثم يلغى؟ وسأتي إن شاء الله جواب عليه، سأتي جواب عليه. المهم شو الصوت الفيش طيب. إذا نقول اللام يجب أن تكون على بابها، وأنها من الاستحقاق، يكون لهم الولاء أي لهم كما طلبوا كما أرادوا. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام مقررا الحكم الشرعي فإنما الولاء لمن أعطى، ألف هنا عاطفة وإنما أدى الحصر، والولاء مبتدا ولمن اعتق خبره، ويقوم مع الجمله الولاء لمن اعتق لا لغيره وان شرط. فذهبت سريره ففعلت عائشه رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. سالت عائشه ماذا فعلت؟ اخذتها واشترطت لهم الولاء، اخذتها واشترطت لهم الولاء، وتم الأمر، تم الأمر على أن عائشة اشترط بريرة المكاتبة على أن يكون ولاؤها لأهلها. طيب. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام

فهو باطل وإن كان مئة شرط. قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. واللفظ للبخاري وعند مسلم فقال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فقدنا الكلام على هذا الحديث، وأن قصته أن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من أهلها على تسع أوراق، وجاءت إلى عائشة تستعينها، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وأسلم الثمن كاملا ويكون ولا أريد. فذهبت بريرة إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذيها واشترطي لهم الولد. ومن هنا تكون مناقشة. فما معنى قوله خذيها محمد؟ من مراد بهذا الأمر؟ من مراد بهذا الأمر؟ أمر جاهل يعني الاستفهام هنا أو ما يدل على الاستفهام. طيب اشترطي لهم الولد، معناها ابن دار هنا، هذا احد معنيين. اشترط لهم الولاء يعني وافقهم على ما طلب، واشترط الولاء لهم كذا. طيب القول الثاني فاز اللام بمعنى على، اي اشترط عليهم الولاء. طيب الذين قالوا بذلك لا شك انهم خرجوا عن ظاهر اللفظ، فهل لديهم شواهد على أن اللام بمعنى على؟ من عمل عملا فنفسه عليه. ومن أساء فلا. ما يمكن من عيش العين من داخل. هذا من عندك يا شيخ، ما عندك تبغى القرآن الذي بدأك. نعم عليا فلها، يعني عليها. ما الدليل لها بمعنى عليها؟ وش الدليل أن لها بمعنى عليها؟ لا، ما الدليل على أن لها بمعنى عليها؟ وهي القرآن ما يمشي يا أخي، يشبون القرآن من عندك. نعم، من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليه. طيب يا عادل، الذين قالوا أن اللام هنا على ثابت وأن معنى وافقهم على ما اشتروا، أيهم أسعد بالدليل؟ هم أم الذين قالوا اللام بمعنى على؟ طيب لماذا؟ لا، هذا يأخذ الأصل انطلاق أين؟ طيب هذا واحد. نعم أي. طيب نعم عبد الله، لا ما هو الحكمة ان هذا، لكن لماذا نجعل اخر؟ لانه موافق لظاهر هذا اهم شيء، لانه موافق لظاهر الله. فاذا كان موافقا لظاهر الله فهو احق بالتبريح من غيره. طيب اذا ثلاث معاني او ثلاث وجوه: انه ظاهر له، والثاني الثانيه هي بعد ما قال الاسلام يقول اشترطوا عليهم الولاء مع انهم قد ابوا. الثالث ان نقول انكر فيما بعد على أن قوم يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ولو رضوا بأن الولاء لعائشة لكانوا لم يخالف الشرع كلام الله. في أيضا وجه الرابع أن دلالة اللام على خلاف البيان. دلالة اللام على خلاف البيان. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليبين الناس ما نزل إليه. فكيف يقول لا بمعنى على مع أن على أوضح وأبين ولا فيها إشكال؟ فكيف يعبر عن ذلك؟ هذا شيء بعيد جدا. فلهذا نقول الصواب أن اللام هنا على بابها. يبقى علينا السؤال وهو كيف يأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تشترط شرطا فائدا؟ نعم ليش؟ لإنقاذ العقد لنقض العقد. إيه؟ يعني أراد الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك أن ينقض العقد بعد الاشتراط ليكون ذلك أبلغ في النفس وأن يبين أن الباطل باطل ولو شرط. ولهذا قال فيما سيأتي وإن كان ما أشترط. طيب هي أيضا إنما الولاء لمن أعتق. ما هو الولاء أحمد؟ نعم رصوبة إن تثبت للمعتق وعصب فيه المتعصبين بأنفسهم. رصوبة تثبت للمعتق وعصب فيه المتعصبين بأنفسهم ومرتبتها بعد عصوبة النفس. مرتبتها بعد عصوبة النفس. نعم نعم لا أدري المعاني. ولاد النكاح تولي والولاية بمعنى اليسرى والمعونة المعاني ذكر في قاموس لها معاني متعددة. طيب قال فحمد الله وأثنى عليه. أولا حمد وأثنى ما الفرق بينهما يا خالد؟ لا خلناها بارك الله فيك. محمد محمود بالكمال الثلاثة الكمال في الإحسان للخلق مع محمد والصابين والسلام هو إخراج الحمد. فهي السنة معقلة. هناك فرق بين الحمد والمدح. الحمد لا لورا فرق بين الحمد والمدح أنه قد يكون أن يكون المدح أن الحمد يكون عند حجة التعظيم فقد لا يكون للمحبة. طيب يقول وأثنى عليه آية أثنى عليه بمعنى كرر أوصاف الكمال لله عز وجل.